بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله الأخوة والأخوات على البث المباشر. نتأكد من الصوت، من جودة الصوت قبل أن نبدأ إن شاء الله. يا رب صوت جيد. نبدأ. طيب، اللهم يسر وأعن، اللهم يسر وأعن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا يا أصحاب سورة البقرة، ونحن نعيش في أفياء هذه السورة من طليعة هذا الشهر الطيب المبارك، ونتعلم من هداياتها. سورة البقرة التي تعلم المؤمن منهج سمعنا وأطعنا، تعلمه الاستسلام لرب العالمين في تلقي الأحكام، حيث كان الجزء الأول مفعما بهذه المعاني التي تدل المؤمن على طريقة تلقي الهدايات الإلهية، ليأتي الجزء الثاني وبداية الجزء الثالث إلى آخر سورة البقرة وهو يعطيك شيئا كبيرا من هذه الهدايات. وهكذا القرآن عندما يعطيك القواعد ثم يعطيك بعد التطبيقات. في الدروس الماضية تكلمنا عن مجموعة من الهدايات الإلهية التي ينبغي على المؤمن أن يتلقاها بالسمع والطاعة لله سبحانه وتعالى، فتكلمنا عن أحكام القصاص وعن أحكام الوصية وعن أحكام الصيام وعن أحكام الحج. وبعد كل يعني عندما تأتي سورة البقرة تذكر مجموعة من الأحكام، الله سبحانه وتعالى يعود فينبهنا إلى ضرورة السمع والطاعة في تلقي الأحكام، ثم بعد ذلك تذكر مجموعة أخرى من الأحكام التي ينبغي أن تتلقى، ثم بعد ذلك يعود الدرس درس ضرورة السمع والطاعة. فبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى في قوله سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية من بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، وبينت هذه الصفحة أن الناس عندما تأتيهم الهدايات والبينات تختلف مواقفهم منها، ما بين مطيع مسلم لها وما بين معاند لها، وأنه سيكون بناء على ذلك جهاد وقتال ومدافعة بين من يقبل الهدى ويريد أن يحكمه في الأرض وبين من يرفض هذا الهدى، وأنه سيطول هذا الصراع بين الرسل وأتباع الرسل حملة الهدايات وبين المعاندين لهذه الهدايات. انتهى هذا الدرس لنبدأ اليوم درسا آخر وجولة أخرى في مجموعة أخرى من الأحكام الشرعية والهدايات الإلهية التي لن يتمسك بها الإنسان إلا إذا ربى نفسه على سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحكم الأول الذي يواجهنا يتعلق بمسألة الإنفاق. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك ماذا ينفقون. ومن جماليات سورة البقرة أن بعض دروسها مبتدأة بماذا؟ بالسؤال، يسألونك فيأتيهم الجواب. وبعض هداياتها هي تعليم مباشر من الله: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، وأتموا الحج والعمرة إلى لله. ثم بعد ذلك يأتي سؤال: يسألونك عن الخمر والميسر. ثم يأتي تعليم ابتدائي، وكأن في هذا لطيفة، وهو أن العلم عندما يتلقاه الإنسان منه ما يتلقى ابتداء بالتعليم، ومنه ما يحتاج إلى سؤال فتجاب عليه. هكذا الإنسان يتلقى العلم والمعرفة والهداية. هناك أحكام ربما أنت لا يخطر في ذهنك أن تسأل عنها، فتعطاها كدرس: كتب عليك كذا، يجب عليك أن تفعل كذا، تحضر مجالس العلم فتستفيد. وهناك أمور تأتي في الذهن والخاطر فأنت تسأل عنها فتجيبك الشريعة عليها. فهذا التنوع الجميل بين يسألونك وكتب يجب أن تلحظه في سورة البقرة، وفيه دلالة على منهج طالب العلم في تلقي الهدى من الله سبحانه وتعالى. طيب، يسألونك ماذا ينفقون، فيكون الجواب: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هنا تأتينا جملة من الأحكام الشرعية التي تتكلم عن البذل والعطاء، والبذل والعطاء قد يكون بالمال قد يكون بالنفس. فابتدئ بالبذل بالمال، وبعد قليل سيأتي البذل للنفس: كتب عليكم القتال. وقع السؤال الأول عن البذل بالمال، من بداية سورة البقرة والله سبحانه وتعالى يذكر أن صفات الشخصية الاتقائية ومما رزقناهم ينفقون. فهذا لاحظ كيف ولد سؤالا في أذهان الصحابة، ماذا ننفق؟ الله يقول ومما رزقناهم ينفقون، فيأتي سؤال في أذهان الصحابة ماذا ننفق يا الله؟ فيقول سبحانه وتعالى مجيبا لهم يسألونك ماذا ينفقون، فيكون الجواب قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. هنا وقع نقاش بين المفسرين، الصحابة عن ماذا سألوا لما قالوا يسألونك ماذا ينفقون؟ هل سألوا عن ما هو الشيء الذي ننفقه أو سألوا لمن ننفق؟ الآن في هناك سؤالان، السؤال الأول ما هو الشيء الذي ننفقه؟ هل ننفق أي مال من أموالنا؟ والسؤال الثاني الذي سيخطر في الذهن، طب لمن ننفق؟ ما هي الجهات التي نبذل فيها النفقة؟ إذا لاحظتم الجواب، يعني ربما المتبادر من الآية يسألونك ماذا ينفقون أنه سؤال عن الشيء الذي ينفق، فكان الجواب مختصرا قل ما أنفقتم من خير، أنفق من أي مال حلال لديك. كلمة الخير قال المفسرون أي من الكسب الحلال، قال سبحانه قل ما أنفقتم من خير أي من أي خير كسب حلال أنفقه، ثم مباشرة انتقل إلى جهات الإنفاق فقال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن القول الأول للمفسرين أن السؤال وقع عن ما هو الشيء الذي ننفقه، فجاءهم جواب مختصر أنفقوا من الكسب الحلال من خير، ثم انتقل إلى إجابة أخرى أو معلومة أخرى هي أهم في هذا السياق، وهي ذكر الجهات التي ينفق فيها وسبل الخير أن تنفق على والديك والأقربين واليتامى والمساكين. بعض المفسرين قال لا، قال هو من البداية السؤال عن جهة الإنفاق، فقوله يسألونك ماذا ينفقون أي على أي وجه وصفة ينفقون أموالهم، فقال الله عز وجل، لذلك كان الجواب تفصيليا عن جهات الإنفاق أنفقوا من كل خير للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. إذا لاحظ اختلاف مدارك المفسرين، القول الأول أنهم سألوا عن ما هو الشيء الذي ننفقه فأجابهم جوابا مختصر ثم عدل إلى جهات الإنفاق، القول الثاني للمفسرين لا، هو السؤال ابتداء عن جهات الإنفاق، وهنا ماذا ينفقون على القول الثاني ماذا سيكون معناها، أي إلى على أي صفة ننفق أموالنا، فكان الجواب أي خير تنفقونه فينبغي أن تكون صفته أنه تبذله لوالديك إذا كانوا محتاجين، للأقارب، ولاحظ كيف جاءت الآية لترتب لنا جهات الإنفاق، من أحق الناس أن تبرهم وأن تصلهم وأن يكون خيرك إليهم، الأبعدون أم الأقربون؟ الأقربون. فقال فللوالدين، بدأ بأقرب الناس إليك، ثم ماذا؟ فللوالدين والأقربين. طب لماذا لم يذكر الزوجة والأبناء؟ قال العلماء لأن الزوجة والأبناء هناك دافع فطري للإنفاق عليهم، أنت أصلا تنفق عليهم تلقائيا باعتبارهم أسرتك القريبة، لكن الإنسان لما يكبر تجده ينكب على الإنفاق على زوجته وأبنائه وينسى والديه، فذكر الجهات التي يمكن أن يتناساها ويتشاغل عنها الإنسان. أما الزوجة والأولاد فالوضع الطبيعي للإنسان أنه ينفق عليهم، فلا حاجة لأن يذكر بهذا الأصل، كأن هناك دافع فطري أنه تنفق على ابنك، لكن الأب والأم تصبح تقصر معهم أنت، أليس كذلك؟ خاصة لما تخرج من منزلهم إلى منزل جديد. فذكر الله الجهات التي ينبغي أن تراعى في الإنفاق والبذل، خاصة لما يأتي معنا الشرط الثاني، أنه إذن الشرط الأول في المال الذي ينفق أن يكون خيرا يعني كسبا حلالا، الشرط الثاني سيأتي معنا في نهاية الصفحة القادمة وهو العفو، يعني أن يكون زائدا عن حاجتك، عن الحاجات الأساسية لك ولأبنائك، لأنه سيأتي في الصفحة القادمة يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فالله عز وجل ذكر شرطين في المال الذي تنفقه، أولا أن يكون كسبا حلالا من خير، وأن يكون زائدا العفو، زائدا عن حاجتك وحاجة أبنائك الذين أنت مسؤول عنهم ابتداء. فإذا كان لديك مال طيب وزائد عن النفقة الأساسية على الزوجة والأبناء، عندئذ عليك أن تقصد بهذا المال الأولى فالأولى من الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم سبحانه وتعالى يعطي الصحابة قاعدة عامة ويعطينا جميعا وليس خاصة بالصحابة: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي شكل من أشكال الخير والمعروف والعطاء تبذله للناس، سواء عطاء مالي، سواء أن تقضي حوائجهم، أن تنفس الكروبات، أن تغيث الملهوفين، أي خير تفعله أبذله، فالله سبحانه وتعالى عليم لا يضيع عليك ثوابا. بعد أن ذكر العطاء بالمال انتقل إلى العطاء بالأبدان، فقال سبحانه وتعالى، وهنا كان درسا بدون سؤال، قال: كتب عليكم القتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا شرع القتال. طبعا مر معنا في الصفحات السابقة قضية القتال، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، لكن ذكرت لكم أن ذكر القتال في سورة البقرة قبل الحج والعمرة إنما كان لأمر يتعلق بالقتال داخل مكة، لأن مكة كانت عندئذ في سطوة الكافرين وخاضع لهم، فأراد الله أن يبين لهم ضرورة تحرير مكة بالجهاد والقتال حتى تستطيعوا أن تتموا الحج والعمرة لله. يعني كيف سأتم الحج والعمرة لله وهناك مشركون يحكمون مكة؟ فذكر الله عز وجل قضية القتال في تلك الفترة من أجل أن ينبه الصحابة على ضرورة تحرير تلك النقاط حتى تستطيعوا أن تؤدوا أحكام الحج والعمرة. أما هنا فالكلام عن القتال على وجه العموم، وهو أنه في هذا الدين لا بد من جهاد، ولا بد من إزالة الظالمين والفاسدين الذين يمنعون الهدايات الإلهية أن تصل إلى البشر. فقال سبحانه: كتب، والكتب يدل على الإلزام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه الآية تنبهنا على قضية مهمة في أحكام الشريعة، أنه ليس كل أحكام الشريعة ستوافق هواك، والشريعة أتت لتخرجك من داعية هواك إلى طاعة مولاك. من قال لك أن كل أحكام الشريعة مفصلة على رغباتك وأهوائك وما تحبه؟ ربنا يقول لك إياها بكل وضوح: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أنت لا تحبه، أنت تدفع دم وأشلاء ودماء في سبيل الله، أعرف ذلك، لكن هذه الأحكام التي أشرعها لك يا أيها الإنسان وأشرعها لك وأنت لا تحبها، إنما أشرعها لك لأن فيها مصلحة تربو على المفسدة التي أنت تراها. بالنسبة للإنسان أن يبذل بدنه وروحه مفسدة، لكن في هذا الحكم مصلحة تربو على المفسدة التي أنت تراها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا. شيئا تدل على أحكام شرعية كثيرة، يعني وإن كان هذا الموضوع في القتال، لكن هناك كثير من الأحكام الشرعية أنت قد لا تحبها، لا تميل إليها لأنها تخالف هواك ورغبتك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أنت قاصر يا أيها الإنسان، أنت لا تدرك مصالحك تامة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كثير من الرغبات والنزوات والأهواء أنت تحبها لكنها والله ليست خير لك، بل فيها الشر وفيها السم. لذلك طلب منك أن تتلقى تشريعات الله بالتسليم والقبول. هذه عقيدة، هذه تربية للقلب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي حكم شرعي تجد في داخلك رفض له أو عدم رغبة بالانقياد له، تذكر هذه الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا جاءك الشيطان: إيش الرب سبحانه وتعالى أمرني بأن أتوضأ في البرد؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أمرني أن أستيقظ الساعة الخامسة لصلاة الفجر؟ هذه أمور أنت تكرهها، دائما تذكر: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقص على ذلك كل الأحكام. إذن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن القتال وإن كنتم لا تحبونه لكنه خير للبشرية، خير لكم ولأجيالكم، خير لكم لأن إزالة الأنظمة الفاسدة والمستبدة والظالمين هو خير وصلاح للبشرية جمعاء، لأنه يزول الظلم والقهر وتعم الهدايات الإلهية والخير. أي خير أعظم من أن يحكم بشرع الله في الأرض؟ أي خير أعظم من أن يكون هدى الله سبحانه وتعالى هو الحاكم على أحوال الناس وتصرفاتهم في أموالهم وزواجاتهم وجناياتهم وحدودهم وأخطائهم؟ هذا أعظم خير. وحتى يحصل هذا الخير قدر الله أن يكون هناك جهاد وقتال ومدافعة ليكون الدين كله لله. طيب، بعد ذلك ورد سؤال. لاحظ سورة البقرة تراوح ما بين سؤال وحكم، سؤال وحكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. حتى نفهم هذه الآية لابد أن نعرف القصة. عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية استطلاعية قريب من مكة. كان معه مجموعة من الصحابة، هي سمى سرية نخلة. وكانت هذه السرية وصلت إلى نقطة الاستطلاع وجمع المعلومات في آخر يوم من الأشهر الحرم، وفي الأشهر الحرم عند العرب لا يجوز القتال، هذا عرف سائد وأقره الإسلام، لا يجوز القتال في الأشهر الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن جحش: أنت والسرية اذهبوا استطلعوا الأخبار واجمعوا لي معلومات عن قريش وعودوا، ولم يأمرهم بقتال. وصلت سرية عبد الله بن جحش إلى نقطة الاستطلاع ووجدوا عددا من كفار قريش بتجارة قريب من نقطة الاستطلاع، فحميت نفوس الصحابة لقتل هؤلاء التجار من كفار قريش ورميهم بالسهام، وفعلا تجرأ بعض الصحابة واتخذوا القرار ورموا هذه القافلة التجارية لقريش بالسهام، فقتلوا شخصا وأسروا شخصين ولاذ بعضهم بالفرار. متى حصل هذا؟ حصل هذا في آخر يوم من الأشهر الحرم. من استغل الموقف؟ كفار قريش. كفار قريش استغلت الموقف لصالحها في جزيرة العرب، فأخرجوا دعاية، استعملوا وسائل الإعلام، دعاية في كل جزيرة العرب إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه ينتهكون حرمة الأشهر الحرم. وهذه الدعاية جاءت في وقت لم تكن لصالح المسلمين، المسلمون ما زالوا قلة في المدينة في بداية تأسيس الدولة في ذاك الوقت، فكانت هذه الشائعة لها أثر سيء على المجتمع المدني. كيف يعني؟ لأنه كل العرب تقدس الأشهر الحرم، وإن كانت تتلاعب فيها طبعا هي نفسها، لكن تقدسها أنه لا يجوز القتال فيها. استطاعت قريش كما يفعل اليوم الكفار، كيف اليوم أمريكا واليهود بيستعملوا الإعلام لتضليل الناس حول المرابطين والثابتين، نفس الشيء هي ممارسات قديمة حديثة، استعملوا الإعلام لإخراج دعاية أن هؤلاء لا يقدسون الشعائر وينتهكون حرمة الأشهر الحرم، لاحظوا كيف قتلوا منا وفعلوا بنا، لاحظوا يقتلون في الأشهر الحرم، الله أكبر. فوقع هنا في قلب عبد الله بن جحش وأصحاب ما وقع. وعندما عادوا إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لامهم ابتداء، قال: ما أمرتكم أن تقاتلوا في الأشهر الحرم؟ وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ماذا سيحكم الله. فهنا أنزل الله حكما عظيما والله يجب أن يفقهه الدعاء والمصلحون والعاملون في كل زمان ومكان. إذا أخوك المؤمن المرابط الذي يدافع الكافرين أخطأ في أمر ما في أثناء رباطه وقتاله، إذا أخطأ المرابط والمقاتل في أمر ما ووقع في بعض المخالفات الشرعية، لا ينبغي أن تكثر لومه وعتابه وهتكه وفضحه مقابل ذلك العدو المجرم الفتاك الذي هو كان سبباً في وقوع أخيك في هذا الخطأ. يعني هذا أخوك المرابط المجاهد، ولماذا يقاتل ويرابط؟ لأن هناك مجرم فاسد هو الذي أخرجه من دياره، وهو الذي ظلمه وفعل به ما فعل. فهذا المؤمن المرابط عم يقاتل، عم يدافع عن حقه، وشيء طبيعي في أثناء الرباط والقتال أن تحصل أخطاء. وهل نحن معصومون من الخطأ؟ أي إنسان يرابط ويقاتل ويشارك في دفع أعداء الأمة، شيء طبيعي أن تحصل من أي جماعة ومن أي طائفة أخطاء فقهية، أخطاء لا ترضيناك كأحكام شرعية، لكن هذا الخطأ يجب أن لا يضخم على حساب فعل المجرمين. فالله عز وجل لاحظ كيف يعلمنا ويؤدبنا كيف نصوب أخطاء إخواننا المرابطين الثابتين. يقول سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سئل: ما حكم القتال؟ هل يجوز أن نقاتل في الأشهر الحرم؟ فالله عز وجل يقول: قل قتال فيه كبير، يعني نحن نقر أن القتال في الأشهر الحرم كبير ولا يجوز، بس انتبهوا، وصد عن سبيل الله وكفر به أي بالله والمسجد الحرام، أي وكفر بالله والمسجد الحرام معطوفة طبعا على سبيل الله، يعني وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، أن تصد الناس عن سبيل الله وأن تصدهم عن المسجد الحرام وأن تكفر بالله، هكذا ترتب الآية، وإخراج أهله أن تخرج هؤلاء المستضعفين من مكة، هذا أكبر عند الله. يعني لو أردنا نعمل مقايسة أيهما أكبر، ما وقع فيه عبد الله بن جحش من خطأ في القتال في الأشهر الحرم ولا الجرائم التي ارتكبها المجرمون أهل مكة؟ أيهما أكبر؟ جرائم أهل مكة. يعني عبد الله بن جحش هو في أثناء جهاده وبذله وعطائه للدين وقع في خطأ. أما كفار مكة يحاربون الله ويصدون عن سبيل الله ويقاتلون أولياء الله، فرفقا بإخوانك يا أخي، رفقا بإخوانك، يحصل منهم أخطاء، تحصل منهم إشكالات، قد لا تعجبك بعض تصرفاتهم، لكن أقل اللوم عليهم، أقل اللوم عليهم. هذا يجب أن تفهموا في واقعك المعاصر، أن كثير من الناس ممن ينتقدون المرابطين والثابتين ينتقدونهم، طب يا أخي هم بشر وتصدر منهم أخطاء، ومن الذي ادعى لهم العصمة؟ لكن لما تبدأ تضخم أخطاءهم والعدو اليهودي يسومهم سوء العذاب ليلا ونهارا، أليس هذا ظلم؟ أليس هذا حيدة عما يجب أن يكون موقف المؤمن من أخيه المؤمن؟ هذا يقاتل، هذا يصول ويجول، يدافع عني وعلى أعراض المسلمين، أقفوا معه، أنصحه بالسر إذا أخطأ، أبين له ما عنده من الإشكالات، ولكن يجب أن أقف معه الدم بالدم والهدم الهدم والروح الروح. هكذا يعلمنا الإسلام، مش أتخلى عنه وأقول ما هو فلان أخطأ، ما هو قاتله في الأشهر الحرم. تخيل لو أن الصحابة فعلوا هكذا، لو تركوا عبد الله بن جحش ومن معه، أنتوا قاتلتوا في الأشهر الحرم، لا لا إحنا لن نقف معكم في كذا. طب والمشركين إيش نفعل فيهم؟ يعني كفار قريش ما هم يحاربوننا؟ هكذا ما يحصل اليوم والله. هذا المبكي، أنك تجد بعض الناس ينتقد أهل الرباط والثبات في أخطائهم، شيء طبيعي يكون أخطاء، ولكنه يعني كأن العدو مسالم حبيب قريب، يعني لم يفعل شيء. ما هو هؤلاء يقاتلون عن شرفك وشرف أمتك، ويقاتلون عن الإسلام والمسلمين، وإن وقع منهم أخطاء، وإن كان هناك أمور يحتاج أن ينصح فيها، أي جماعة وأي تحرك وأي عمل يتصور منه الأخطاء، فرفقا بإخوانك. هذه حقيقة قاعدة عظيمة من قواعد الهدى الإلهي في قضية أن يعرف حجم الأخطاء والموازنات التي ينبغي أن تكون في الميدان. طيب، ثم قال والفتنة أكبر من القتل. الفتنة ما فعله المشركون من فتنة المؤمنين أكبر من القتل الذي وقع في الأشهر الحرم، هكذا هي الخلاصة النهائية، أكبر عند الله من القتل الذي وقع في الأشهر الحرم. فنحن لا نبرر الخطأ الذي وقع منا، لكننا لا نضخمه على حساب أخطاء المجرمين. فقال سبحانه، ثم قال سبحانه مبينا قضية يجب أن يفهمها الناس في علاقتهم مع المشركين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا تظن أن هذا المشرك عندما أخرج هذه الدعاية أنه مسالم وحبيب كما يقولون، ولا يريد إلا السلام والأمان. دام اليهود اليوم والنصارى يحاول أن يظهروا أنهم يريدون السلام والأمان، لاحظوا هؤلاء كيف فعلوا بنا، يعني كأنهم جماعة يريدون السلام والأمان، وأننا نحن من بادرناهم بالقتال، ولا هم جماعة جدا مسالمين. الله يخبرك عن بواطن نفوسهم. المشروع الصهيوني والصليب العالمي، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني هم يبذلون حياتهم ومشاريعهم وأفكارهم من أجل أن يردوكم عن دينكم. هل تظن أن العدو مسالم؟ هل تظن أن العدو ساكت وهادئ وأنه يريد السلام والأمان؟ دعك من هذه الدعاية الفارغة والتي تنم عن إنسان لم يفقه طبيعة الصراع بين الحق والباطل عبر أجيال الإنسانية. سيبقى القتال بين أهل الحق وأهل الباطل، لأن أهل الباطل يريدون أن يردوا أهل الحق، وأهل الحق يجب أن يصارعوا من أجل بقاء حقهم ونشره. ثم الله يهدد كل من يتراجع أمام صولات الباطل ويقبل الردة عن دينه والتراجع عن الهدى. قال سبحانه من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد شديد ومهيب لكل الذين سيتراجعون عن الهدى وعن معركة الإسلام والحق وينتقلون إلى الصف الآخر. عليك أن تعرف أين مصافك في معركة الهدى والباطل، بدك تعرف أين تضع قدمك، هل سأضع قدمي مع الهدى أم سأضع قدمي مع الباطل؟ ما فيش منتصف في معركة الهدى والضلال، ما في منتصف. إما أن تصطف مع الذين يقاتلون في سبيل الله ويدافعون عن الحق، وإما أن تصطف مع أهل الباطل. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أنت الذي خسرت نفسك. في المقابل الذين يبقون مثابتين مرابطين في الجهاد والرباط والبذل في سبيل الله، قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني أمام صولات أهل الباطل سيكون الناس فسطاطين، ستكون الأمة فسطاطين، فسطاط يختار الردة، يختار الرجوع على عقبيه وأن يصبح مع صف الكافرين، وفسطاط من أهل الإيمان الذين آمنوا وهاجروا بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان وكانوا في معسكر المؤمنين وجاهدوا في معركة الحق والباطل. فقال هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك الذين يستحقون ويحق لهم أن يرجوا رحمة الله. فالإنسان الذي لا يبذل لهذا الدين لا يرجو رحمة الله، لا تستحق. وهنا قضية مهمة، أن بعض الناس يقع في معاصي وذنوب وغفلات ويقول لك يا شيخ الله غفور رحيم، هكذا كثير من الناس. الله يقول لك ماشي الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب، وهناك أسباب حتى تستحق الرحمة. الله غفور رحيم لكنه يعلم أين ينزل الرحمة، إنما ينزلها على الشخص الذي يستحقها ولا يضع رحمته في شخص لا يستحق الرحمة. من الذي يستحق الرحمة؟ المؤمن المهاجر المجاهد الذي يبذل ويقدم، هذا هو الذي يستحق الرحمة. فحتى لو أخطأ في جهاده، حتى لو أخطأ في حياته، حتى لو وقع في معصية شخصية أو نزوة بشرية، هذا أرحمه. لذلك قال والله غفور رحيم، شوف هذا الختام، أغفر لهم وأرحمهم لأنهم يستحقون الرحمات. لماذا يستحقون الرحمات؟ لأنهم مجاهدون باذرون مهاجرون، فبالتالي لو وقع منهم خطأ تقصير ضعف إنساني بشري فهؤلاء أعينهم، بخلاف الصنف الأول الذي اختار معسكر الردة. سؤال آخر من أسئلة سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر. لماذا الخمر والميسر هنا بالتحديد؟ العرب كان أكثر ما تبذل فيه المال الخمر والقمار، ولذلك لما كنا نقرأ أشعار الجاهليين عنترة وغيرهم أكثر ما كان يمتدح به عنترة وطرف ابن العبد نفسه ما هو؟ اللهو بالقمار واللهو بشرب الخمور، أكثر بذلهم وإنفاقهم وكرمهم وعطائهم، ويتبجحون بالكرم والعطاء في شرب الخمور وسقي الناس، ويتبجحون بماذا؟ بلعب القمار. فجاء الإسلام ليعدل هذه المفاهيم تماما. كما قلنا إحنا الآن في سياق الإنفاق، أين ينفق الإنسان؟ ما هي المكارم التي ينفق فيها؟ الإنفاق الكريم لا يكون في الخمر والميسر، الإنفاق الكريم يكون في سد حوائج الناس، في إعانة الملهوفين، في قضاء حوائج الضعفاء والمساكين. لاحظ كيف الإسلام يعيد ترتيب الأفكار في أذهان الجاهليين. يسألونك عن الخمر والميسر ما حكمهما؟ هل نستمر في عاداتنا في الإنفاق فيها؟ فالله عز وجل هنا في هذه الآية لم يكن أنزل تحريم الخمر والميسر بعد، هذه من أولى الآيات التي جاءت في تدرج التحريم، فقال سبحانه وتعالى كإشارة مبدئية، قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن الخمر والميسر ما هي الإجابة هنا في سورة البقرة؟ أن فيها آثام كبيرة، ذهاب العقل والمروءة والقمار وأكل أموال الناس بالباطل، فيهما إثم كبير، وفيها في الجانب المقابل بعض المنافع للناس نحن نقرها، مثل منفعة بيع الخمر، إنه في النهاية فيها تجارة بتجيب لنفسك مال. نفس الشيء الميسر قد يكون سبب من أنك تكسب المال وتربح، إذن هي فيها منافع. من قال أنه لا يوجد فيها منافع؟ فيها منافع، لكن القاعدة في الإسلام ما هي؟ أن الشيء إذا غلب ضرره على منفعته حرم، فلذلك ماذا قال؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا المقطع الفقهاء أخذوا منه قاعدة عامة، أي شيء تغلب مضاره على منافعه يحرمه الإسلام، أي طعام، أي شراب، أي عقد، أي تصرف مضرته أكثر من نفعه ما حكمه؟ حرام. وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن من الذي يقول أن يعني مثلا لو جاءك شخص قال لك يا أخي الموسيقى والمعازف، والله أقول لك ممكن فيها نفع لكن وإثمهما أكبر من نفعهما. فأنا لما أحرم شيء أنا لا أدعي أنه لا منفعة فيه بوجه من الوجوه، لاحظ هذه القاعدة. لما يحرم الإسلام شيء هو لا يقول لك أنا حرمته لأنه لا نفع فيه بوجه من الوجوه، لا، قد يكون فيه شيء من النفع لكن ضرره يغلب نفعه، وهذا كاف في التحريم، وهذا كاف في التحريم. كثير في النقاشات لما تناقش إنسان تقول أخي اترك هذا الشيء أنه حرام، بصير يناقشك بقول لك يا أخي بس والله انتفعت فيه بكذا وكذا واستطعت أن أستفيد. فأنت في نقاش الهدى تبين خطأ تقول له لا لا لا هذه مش منافع وهذا كله ضرر، ترى هذه إجابة خاطئة. لا، قل له من الذي قال لك أنني أنفي جميع المنافع؟ قد يكون في هناك جزء من المنفعة. مثلا بعض الناس يشرب الدخان فرضا، يعني هذا سؤال خطر في ذهني، بقول لك يا أخي أنا لما أشربه ممكن هيك يروخ ذهني أو أنا يعني بعرف شو ممكن يقول يعني. فبتقول له أخي في الحوار معك أنا لا أنفي أنه قد تكون لك جزء من المنفعة، قد تكون جزء من المنفعة وأنت تفعل، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما. أنت بتضر بدنك وصحتك وتضيع مالك وتهلك حالك. أنا لا أنفي المنفعة لكني أعرف أن ضرره أكثر وإثمهما أكبر من نفعهما. طب ما دام يا رب لا تريد منا أن نضع نفقاتنا في هذا الاتجاه، كان السؤال مرة أخرى، طب ويسألونك ماذا ينفقون؟ هنا هذا السؤال ويسألونك ماذا ينفقون، نعم هنا هو سؤال عن الكم، سؤال عن إيش؟ عن الكم. ما هو الشيء الذي، ما كمية الشيء الذي نبذله؟ نحن مطالبون بأن ننفق ماذا؟ قال قل العفو. ما معنى العفو؟ يعني الزائد عن حاجتك وحاجة الناس الذين يجب عليك أن تنفق عليهم. أنت لما تتزوج إن شاء الله بصير عليك يجب تنفق على زوجتك وأبنائك، صحيح؟ ما زاد عن نفقاتك الأساسية هو الذي تبذله. لأنه بعض الناس يخطئ فيذهب يتصدق وينفق ويقصر في زوجته وأبنائه، هذا خطأ في مفهوم الإسلام. خير دينار تنفقه دينار تسد به حاجة زوجتك وحاجة أبنائك، هكذا يعلمك. لذلك قام صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق بها على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق بها على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق بها على ولدك، لاحظ، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. إذن الأصل في باب النفقات أنه لا تذهب تنفق للبعيد وتقصر في حق القريب. إذن قل العفو، ما عفى يعني ما زاد عن حاجاتك الأساسية هو الذي تنفقه في أوجه الخير الأخرى. وهذا سؤال يضبط باب النفقات. إذن في الآية السابقة قل ما أنفقتم من خير، وفي هذه الآية قل العفو. إذن النفقة تكون من الكسب الحلال ومما زاد عن النفقات الأساسية. طيب ثم هذه جمالية القرآن، يقول كذلك يبين الله لكم الآيات. بعد كل مجموعة من الأحكام سنجد أن السورة تختتم بهكذا أو المقطع ينتهي هكذا، كذلك يبين الله لكم الآيات. هذه كلها هدايات من الله إخواني، والله هذه كلها هدايات. يعرفك الله منهج السلوك والعمل في النفقات، في القتال، في الجهاد، في موازنة الأمور، في تقييم الأشياء، مش هذا هدى؟ ونحن نضيع بدون هذه الهدايات الإلهية. يصبح الإنسان يمارس الهدى على هواه ويفعل من الأشياء ما يحبها ويترك ما لا يحب. فيقول الله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لماذا يبين الله لنا هذه الآيات والهدايات؟ حتى نتفكر في مصالح دنيانا ومصالح أخرانا. إذن الدين هو لم يأتي فقط ليصلح أخراك، بل أتى أيضا ليصلح دنياك. تتفكرون في الدنيا والآخرة. فأحكام النفقات هذه هل هي فقط أتت لتصلح الدنيا والآخرة؟ لا، بل أتت حتى لتصلح أحوال الناس في الدنيا، لتصلح حال الأقارب وحال الأصدقاء وحال المجتمع. عندما يكون المجتمع في كفاية وتمام، أليس هذا استقامة لحياة الناس؟ إذن تتفكرون في مصالح دنياكم وأخراكم. سؤال آخر من أسئلة سورة البقرة، ويسألونك عن اليتامى. كيف نتعامل يا رب مع اليتامى عندما يكون عندك يتيم؟ والسؤال عن اليتامى كان سؤالا عاما ثم خاصا. سألوا ربهم أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل في إصلاح اليتامى. أنا عندما أكون متكفل ليتيم، عندما أكون متكفلا ليتيم وأنا عندي مال الشخصي وهذا اليتيم عنده ماله، فالصحابة كانوا يتحرجون من ماذا؟ كانوا يتحرجون من أن يخالطوا أموالهم أموال اليتامى. يعني أنا عندي كيلو لحم وهذا اليتيم عنده كيلو لحم، أنا عندي طعام وهذا اليتيم طعام. الصحابة من باب الورع الشديد كانوا يفصلون أموال اليتامى عن أموالهم تماما، وهذا كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى فساد أموال اليتامى وعدم النظر فيها تمام النظر. بخلاف ما لو خلط مال اليتيم مع مالك في تجارة واحدة أو في طعام واحد، بتصير أنت مهتم إنك شو تعمل؟ أن تصلح جميع المال لأنه مالك مختلط بذاك المال. فالمهم كان السؤال عن اليتامى، كيف نرعاهم؟ ما هي الضوابط الشرعية والهداية الإلهية في التعامل مع كفالتهم؟ فالله سبحانه أولا أعطانا إجابة عامة، قال قل إصلاح لهم خير. إذا بدك تكفل يتيم لابد وأن تصلح شأنه، فهذا هو الخير. قال المفسرون إصلاح لهم، إصلاح أولا في تربيتهم، يعني بعض الناس أول ما يذهب ذهنه في إصلاح أحوال اليتامى أنه شو تعمل؟ تنفق عليه، الطعمية تشربه، هذا جميل، هذا جزء من الإصلاح، لكن في هناك جزء أهم، أنك تربيه، أن تعلم الدين والقيم. أنا مش فقط في الإسلام أطعم وأشرب، نحن مش عبارة عن جمعية إطعام فقط، بل نحن هناك تربية وأخلاق وديانة. فالله يقول قل إصلاح لهم خير، أصلحوا أمورهم الدينية وأمورهم الدنيوية، علموهم أمور دينهم وعلموهم أمور دنياهم واحفظوا أموالهم، فهذا هو الخير لكم ولهم. شوف هذه القاعدة الجامعة، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذن هذه الفكرة اللي ذكرناها، أن الصحابة كانوا يخشون من أن يخالطوا الأموال، يقول لك يا رب إحنا خايفين أنه إذا خلطنا أموالنا بأموال اليتامى أنه بالغلط نأكل شيء من أموال اليتامى وإحنا مش عارفين. تخيل في طبخة أمامك، هاي الطبخة جزء منها من مال اليتيم وجزء منها من مالك، فأنت بتخاف أنت تأكل أو أنت تشرب أو أنت تتاجر أنك تطغى فتأكل لقمة من مال اليتيم وأنت تظن أنها من مالك، فلذلك كان في تحرج من المخالطة. فالله هون على الصحابة، لأنه حقيقة الأمر هذا في عنت وشدة، أنه أنا إذا كل شيء بده يدخل على اليتيم بدي أفصله عن مالي، قد يكون في هذا مشقة شديدة علي وعلى اليتيم. فقال الله سبحانه وتعالى ما في مشكلة، خالطوا اليتامى بأموالكم وأدخلوا أموالهم في أموالكم، بس بشرط إنها تكون نواياكم سليمة في هذه المخالطة، وإنه ما يكون هدفك. طبعا هذه حقيقة أخواني، هذه قاعدة مهمة ليس فقط في مخالطة اليتامى، بل حتى في إدارة المشاريع الوقفية والدعوية والتربوية، إنه أحيانا الفرز التام قد يصبح فيه مشقة شديدة، وقد كونك مشرف أنت أو مسؤول مالي أو شيء على جمعيات وصدقات وأشياء كثيرة، قد يكون في هناك قد يكون في هناك مشقة شديدة في الفرز التام، مما يؤدي إلى عنت وتعب عليك. فالله يقول وإن تخالطوهم ففي النهاية هم إخوانكم، وكلمة الأخوة هنا تعطيك الضمير الحي، إنه هذا أخوي، أخوي ما بضحك عليه، صح؟ أخوي يعني ما بغشه، أخوي يعني ما بمد إيدي على أمواله، فأنتوا هم إخوانكم وإن شاء الله نفوسكم سليمة، فأنتم لا تقصدون بهذه المخالطة إلا الخير لهم. لذلك قال وإن تخالطوهم فإخوانكم. وعموما وشوف كيف القرآن يربينا على الوازع الداخلي، يعني أنت مش محتاج إلى رقابة من الشرطة أو رقابة من أجهزة الأمن أو رقابة خارجية، خلي عندك وازع داخلي. فيقول سبحانه والله يعلم المفسد من المصلح. أنت الآن راح تخالطوهم لأنه ما في مجال غير كذا، في مشقة شديدة في الفصل، لكن كونوا واثقين أن الله مطلع على نواياكم، فيعلم من الذي يخالط ونيته بهذه المخالطة الإصلاح لأموال اليتامى ورعايتها على الوجه التام، ومن نيته بهذه المخالطة أن يأكل أموال اليتامى بالاحتيال، إنه والله بالغلط لا أنا مديت إيدي على مالك، لا أنت مش بالغلط، أنت بدك تأكل بس باللف والدوران كما يقولون. فعموما خالطوا، ولكن كونوا واثقين أنه لا يوجد شيء يغيب عن الله، وأن الله يطلع على كل شيء تمده إلى مال اليتيم، هل أنت تفعل ذلك إصلاحا له أو إفسادا له. ثم قال ولو شاء الله لأعنتكم. هذا الله عز وجل يقول لنا انظروا إلى نعمة الله، كيف الله يخفف عنا في الأحكام، كيف لا يشق علينا. ما معنى لأعنتكم؟ أي لشدد عليكم ولشق عليكم ولأمركم أن تفرزوا أموال اليتامى عن أموالكم ولا تخالطوهم، ويجب أنك تبقى تفرز المال وتحافظ عليه، ومع أنه هذا سيكون في مشقة شديدة عليك في إدارة ملف مال اليتيم وحده. فالله تلطف بكم وأذن لكم بالمخالطة فصححوا نواياكم، ولو شاء الله لأعنتكم، فصححوا نواياكم ولا يكون هدفكم من المخالطة أكل أموال اليتامى، إن الله عزيز حكيم. الله عزيز غالب لا يغلب ولا يمكن أن تنطلي عليه الحيل، وحكيم فيما شرعه لكم من الأحكام. بعد أن انتهى من ذكر أحكام النفقات والبذل والمخالطات انتقل إلى ذكر أحكام الأسرة وكيف تدار الأسرة، وبدأ بأحكام الأسرة من لحظة اختيار الزوجة إلى لحظة الفراق إذا كتب الله عز وجل فراق. الفراق يكون بماذا؟ بالطلاق أو بالموت. فذكر أحكام الفراق بالطلاق ثم ذكر أحكام الفراق بالموت، فذكر الطلاق مرتان ثم ذكر أحكام الوفاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. فسورة البقرة متكاملة في ذكر الأحكام الأساسية في موضوع الأسرة. طب بدأ من اللحظة الأولى وهي لحظة اختيارك للزوجة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أولا لا يجوز لك أن تتزوج مشركة. ثم قال لك: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. كثير من الشباب، طبعا هي الآية يقول لك لا تتزوج مشركة، لكن نحن علينا أن نفهم البعد. لماذا الله عز وجل أمرنا أن لا نتزوج المشركات؟ لأن لا تصلح أن تكون أمهات، عليك أن تتخير الزوجة التي تنكحها، لابد وأن تكون تصلح لأن تكون أما. فهنا وهذا كما يكون في المشركات كذلك في الفاجرات، فلا تتزوج الفاجرة حتى تتوب، أليس كذلك؟ يعني كما أنك لا تتزوج المشركة خشية على أبنائك أن تربيهم امرأة ليست موحدة، كذلك لا تتزوج فاجرة حتى تتوب. والله يعطي قاعدة: ولأمة مؤمنة. في المجتمعات الإسلامية القديمة كان في هناك إماء وأحرار، والأمة يعني كانت تعتبر يعني صنف ثاني، خلينا نقول تمام. فالله يقول لك أمة صنف ثاني وتكون مؤمنة بتخاف ربنا خير من مشركة حرة ولو أعجبتكم، ولو كانت هذه المشركة أو الفاجرة جميلة رائعة في شعرها وأدوات التجميل التي تضعها، فاتنة في شكلها. بعض الشباب هو يغرى بالمظهر، بيشوفها معاه في الجامعة، بيشوفها في الطرقات، بيشوف لها صورة يفتن بالجمال ويبهر، فيقول لك أنا بدي أخذ زي كذا. ربنا بيقول لك شايف هاي اللي أعجبتك، هذه ستهدم أسرتك، هذه لن تربي أبنائك. والزواج هو ليس فقط قضاء وطر ولذة نفس، الزواج أسرة ومؤسسة يجب أن تختار فيها المعايير الصحيحة. فاظفر بذات الدين تربت يدك، شك النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فلاحظ المعايير الإسلامية الصحيحة، قال ولا أمة مؤمن، أمة شكلها وصورتها وهيئتها ضعيفة لكنها بتخاف ربنا، خير من تلك المشركة أو الفاجرة اللي أنت بتشوفها بجمالها وبهائها ولباسها. قال ولو أعجبتكم، هاي بتنفعك، هذيك ما بتنفعك. قال ولا تنكحوا، وكذلك العكس. طب ممكن النساء طب يقولوا وردوا إحنا يا رب مين نتزوج من الشباب؟ فجاء الجواب: وأنتن يا أيها النساء ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تتزوجوا مشركين ولا تتزوجوا فاجرين. ولا عبد مؤمن، عبد أسود شعره مقطقط لكنه بيخاف ربنا، خير من رجل مشرك أو فاجر بس جميل الشكل، مع سيارة فارهة، أموره ممتازة، حياته المادية راقية، أنو أحسن لك يا أيتها الأخت؟ ذاك الشاب الأشعث الأغبر، طبعا هو مش شرط أنه يكون أخذ واحد أشعث أغبر، بس يعني بحكي أن يكون شابا يتقي الله وإمكانياته محدودة، أفضل لك والله من ذاك الرجل الفاجر اللي أنت تريدينه لمالي لسيارته. ترى ذاك الرجل لما يكرهك بتخلى عنك بأدنى شيء ولا يتقي الله فيك، لكن هذا الرجل إمكانياته محدودة بخاف الله فيك ويتقي الله في تعامله معك. فيقول ولو أعجبكم، لاحظ الحكمة، لاحظ الله عز وجل يعطيك الحكم والهداية ويعطيك الحكمة. قال أولئك يدعون إلى النار. لما أنت تتزوج مشركة أو امرأة فاجرة، هذه بتأخذ أولادك عن النار، تأخذ أولادك عن النار، ماذا ستربيهم إلا على الفساد الأخلاقي والسلوكي. والله يدعو إلى الجنة، والله يريد منك أن تتزوج امرأة أو تتزوج رجلا يدعو إلى الجنة. فلذلك طلب منكم أن تتخيروا ذا أصحاب الدين، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه كلها بيانات من الله ربنا، لأنه يعرف قصورنا وأننا نضعف أمام شهواتنا، عم بيعطيك هاي الهداية بشان تتمسك فيها. تزوج ذات الدين ولو قل جمالها، تزوجي صاحب الدين ولو قل جماله وإمكانياته، هذا يدعو إلى النار وذاك يدعو إلى الجنة. طيب بعد أن ذكر اختيار الزوج، الآن تزوجنا بحمد الله، شاف تتزوج الشباب، أمور طيبة يا شيخ صالح، أمور طيبة. طيب بعد أن تتزوج أهم حكم يجب أن يعرفه الأزواج لتستقر الحياة الزوجية ما هي؟ أحكام العشرة. تمام؟ أهم حكم يجب أن يعرفه الأزواج ويضبطوه فيما بينهم حتى تستقر الحياة الزوجية أحكام العشرة، لأنه أساس طلب الرجل الزواج من المرأة هو أن يعف نفسه وأن تعف نفسها. فضبط هذا الملف من البداية مهم حتى تستمر الأسرة باستقرار، لأن الإخلال فيه سبحان الله كثير ما يؤدي إلى نفرة وإشكالات. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض. أول شيء كان الصحابة يسألون عن في العشرة الزوجية ماذا يحق لنا من زوجاتنا وهن حيض. اليهود في المدينة ماذا كانوا يفعلون مع النساء الحيض؟ كانوا لا يقربونها أبدا. كانت المرأة إذا حاضت يطلعوها برا البيت، لا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا يجامعوهن في البيوت. فالإسلام لا، الإسلام لا يرى المرأة أنها مشكلة، لا يرى هذا شيء قدره الله على بنات آدم، ولكن هو أذى لأنه دم له رائحة كريهة والمرأة نفسيتها تتغير عند نزول هذا الأذى. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يحق لنا في الاستمتاع بزوجاتنا في أثناء الحيض؟ فقال سبحانه: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. دم الحيض دم في أذى، أذى من ناحية أنه دم ودم نجاسة، ومن ناحية أنه المرأة تتأذى منه نفسيا، المرأة تتأذى منه ماذا؟ نفسيا، لذلك تتغير صفاتها في هذه المرحلة. فما هو المطلوب يا رب؟ قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. الصحابة سألوا في الحديث النبوي وقالوا: يا رسول الله ما اعتزالهن؟ قال: ألا تجامعوهن. فالذي يحرم عليك من زوجتك وهي حائض الجماع فقط، وأما سائر أنواع العشرة من الطعام والشراب والاستمتاع بالمباشرة هذا كله جائز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي من طيب صفاته كانت عائشة وهي حائض إذا شربت من كأس الماء يتتبع مكان فيها فيضع فاه على مكان فيها من الكأس، يشرب من نفس المكان الذي شربت منه من الكأس، وإذا تعرقت لحما يعني خشمت من لحمة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من نفس المكان الذي أكلت منه. كان يتكئ في حجر عائشة وهي حائض، يتكئ في حجر زوجته فيقرأ القرآن، كان ينام معهن في نفس الشعار واللحاف وهن حيض. يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل بأجمل الرفق وأجمل الصفات والأخلاق في أثناء الحيض. بس الحرام ما هو؟ فقط الجماع، لأنه المكان الذي ستجامع فيه سيخرج منه الدم والدم نجاسة، وهي حتى الحائض ترى تتأذى من الجماع في الحيض، فهو لصالحك ولصالحها. فقال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهر فأتوهن. إذا انتهى الحيض ائت زوجتك، وعليك أن تأتيها من المكان الذي يجوز فيه الجماع والوطء. فقال: فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو مكان الوطء المعروف، فلا يجوز لك أن تطأ زوجتك بطريقة غير شرعية كأن تطأ في الدبر أو ما شابه ذلك. ثم قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا ذكرت التوبة هنا؟ يعني إحنا في أحكام نكاح وعشرة، لماذا ذكرت التوبة هنا؟ قال: لما ذكر تطهر المرأة من الحيض نبهك على ضرورة أن تطهر نفسك من المعاصي بالتوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني كأنه يقول: والشيء بالشيء يذكر. إذا كانت المرأة تتطهر من الأذى الحسي بالاغتسال فعليك أن تتطهر أنت من الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي بالتوبة إلى الله. فالتوبة هي غسلك يا أيها المؤمن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم عاد ليؤكد على ضرورة العشرة والعلاقة بين الزوجين، لأن هي التي تثبت الحياة. فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. النساء هي كالحرث وأنت تزرع فيه، وهذه هي علاقة، شوف أدب القرآن. القرآن من أدبه أنه لا يصرح بالألفاظ فيقول ضع كذا في كذا، لا، يستخدم الكنايات وأنت تفهم. المرأة حرث وأنت تزرع فيه، مفهومة، هذه هي العشرة بين الزوجين. فأتوا حرثكم أنا شئتم، لك أن تعاشر زوجتك مقبلة مدبرة على أي جهة شئت، المهم أن يكون في المكان المطلوب. طيب، ثم قال: وقدموا لأنفسكم. لاحظ العبارة، كيف أنك لما أنت تحسن إلى زوجتك أنت تقدم لنفسك. قال: وقدموا لأنفسكم. أنت لما تحسن لزوجتك في التعامل وفي أحكام الأسرة وهي تحسن لك، هذا الشيء أنت تخدم به نفسك، صحيح؟ يعني كأن الإنسان لما يحسن العشرة بيخدم نفسه، يعني بدون هذا ستبدأ الأسرة تتضعضع وإنت ما رح تكون مسرور. فأنت متى ستصر وتشعر أن أسرتك مستقرة؟ إذا أحسنت الالتزام بأحكام الأسرة. يعني حتى أقرب لك الفكرة، لما أنصحك نصيحة وأجي أقول لك في النهاية إذا اتبعت نصيحتي هاي بتخدمك، يعني أنت لما تعمل هاي الأشياء أنت بتقدم لنفسك، مش عم بتقدم لي، أنت عم تخدم نفسك إذا التزمت بهذه الضوابط. فالله يقول لك وقدموا لأنفسكم، التزم بهاي الأحكام، أنت نفسك بتسعد وهي تسعد والأسرة تستقر. لاحظ كيف ربنا سبحانه بعطيك علل وأحكام جميلة كيف تخدم نفسك، كيف تصل إلى حياة سعيدة مستقرة. وقدموا لأنفسكم، ثم قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. دائما القرآن بيعزز الوازع الداخلي، يعني التزامك بهذه الأحكام أنت مش بحاجة لسلطان ولا لقاضي ولا لجهة أمنية توقف فوقك في البيت ويلا أنت تركت وطأت في الحيض، لا ما وطأتش في الحيض. هنا في وازع داخلي، هاي الأحكام الأسرية تكون في ظل البيت صحيح، فهي مستورة. فمن الذي يجعل الإنسان يلتزم بشرع الله فيها؟ ما في قاضي أو شرطة راح تكون فوق بيتك، أنت نفسك، ضميرك وإيمانك وخوفك من الله هو الذي سيجعلك لا تطأ زوجتك في أثناء الحيض، وتطأها في أثناء الطهر، وتطأها بالشكل الصحيح، وتبتعد عن التصرفات الخاطئة. واعلموا أنكم ملاقوه، إذا أنت بتعرف أنك تلاقي الله ستلتزم بأحكام الله. وبشر المؤمنين الذين يلتزمون بأحكام الله. طيب، كما أن ضبط العشرة مهم، أتى الآن أو ستأتي تنتقل سورة البقرة للحديث عن ممارسات خاطئة فيها قسوة أو فيها إضرار يمارسها الأزواج مع زوجاتهن. كثير ما في الحياة الأسرية ما بيصير لغط وغضب ونزاع، بالتالي بيصير الشخص يحلف يمين على زوجاته في أشياء كثير، أليس كذلك؟ والله ما بتسوي كذا، والله كذا، والله ما بروح على دار أبوكي، والله ما بزور دار حماي، والله ما بتدخل البيت، والله. وبعدين بعض الناس مش على والله، بعض الناس على الطلاق، إذا بتدخلي أنت طالق، إذا بتطلع أنت طالق، إذا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين قاعدة عامة في الأيمان، قاعدة عامة في الأيمان. ولاحظوا هنا لماذا ذكرت هذه القاعدة في ذكر أحكام، يعني في أثناء أحكام الزواج. قال سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الله يقول لك لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تضلك تحلف أنك لن تفعل التقوى، أن تبروا. طبعا هنا قالوا في لا مقدرة، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني دائما بتحلف بالله أن لا تفعل البر، أو أن لا تفعل ما فيه تقوى، أو أن لا تصلح بين الناس. أنت أحيانا تغضب، تستفز. طبعا هاي القاعدة أنت بتشعر قاعدة عامة ما لهاش علاقة بالزواج بالتحديد، إن أنت في حياتك العملية سواء في الزواج أو في غير الزواج لا تكثر الحلف وتجعل الله عرضة، يعني ذكر الله على لسانك رايح جاي، والله ما بعمل كذا، والله ما بسوي خير، والله ما بصلح، والله ما بزور، والله ما بعمل. غلط، هذه تصرفات خاطئة، الله ينبهك. ولأن أكثر ما يحصل هذا في الزواج ذكر هذا الحكم في ضمن أحكام الزواج. مهم جدا الإنسان يشعر تناسب الآيات، يعني مش هينفع تتعامل مع سورة البقرة على أنها مقطعة، إنه شوية الله هي أحكام يمين بعدين شوية رجعنا لأحكام الزواج، لا، مو هي هي ضمن أحكام الزواج. لأنه أكثر ما يقع هذا الحلف، وبكرة بتشوفه من الإنسان في أثناء زواجه، إنه خاصة إنه أكثر شخص أنت بتحتك فيه في حياتك زوجتك، فبتستفزك، فبتصير الأيمان تطلع وتروح وتيجي، إنه ما بزور وما بعمل لك وما بعطيك وما بزور أهلك وما بعمل كذا. فالله يقول ما بيصير، ما بيصير تجعل الله ذكره سهل على لسانك، على الطالعة والنازلة كما يقولون، أن لا تفعل خيرا، أن لا تصلح، أن لا تخدم، أن لا تقدم، لا. والله سميع عليم، الله يسمعك ماذا تقول، عليم بتصرفاتك مع زوجتك ومع الناس عموما. طب يا رب أحيانا بيطلع مني والله اليمين على لساني، يعني لم أتقصد اليمين حقيقة. أحيانا بعض الناس بتلاقي كلمة اليمين دارجة على لسانه ولا يقصد اليمين بحد ذاته. فهنا الله يعلم أنك إذا قلت اليمين عرضا ولم تقصد ذلك في أثناء حديثك هذا ليس يمين، عليه كفار، هذا يمين لغو. احيانا بتحكي معك شخص بتقول والله رحت على كذا، والله رحت على كذا، هذه كلمه والله تيجي احيانا على ألسنتنا بدون قصد. هذه ربنا مسامحك فيها، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. يعني اذا كانت كلمه دارجه عندك ولا تتقصد بها اليمين سواء في مع زوجتك او مع الناس عموما، هذه ما عليها كفاره. ما هي اليمين التي عليها كفارة؟ قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني باليمين الذي اكتسبه قلبك. شو اليمين الذي اكتسبه قلبك؟ يعني اليمين اللي أنت تقصدته، جعل تقصدك لليمين وتعمدك لليمين كسبا للقلب. شوف التعبير القرآني، جعلك الآن في إنسان بحكي أقسم بالله أنني لن أفعل كذا، هسا هذا يمين واضح أنه أنت متقصده عن سبق إصرار وترصد. هذا اليمين الذي على وجه القصد والتركيز والعمدية سمي ماذا؟ سمي كسبا للقلب. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما عقدتم، بما عزمتم عليه، هذا الذي عليه الكفارة ويكون التجديد فيه. والله بعد كل هذا، شوف لطف الله، والله غفور حليم. يعني ربنا بيعرف ضعفكم وإنكم رح تضلكم تخطئوا وتحلفوا أيمان في غير مكانها، ولكن الله بسامح، بس عالج. حليم بصبر على أخطائك، الحلم صبر، بصبر على أخطائك، بصبر على تهورك يا أيها الإنسان، وإلا لو عاجلك الله بالعقوبة لهلكت. طب الآن من أبرز الأيمان الخاطئة الآثمة في الزواج أن يحلف الإنسان ألا يعاشر زوجته 4 أشهر فصاعدة. هذا اسمه في الفقه الإسلامي الإيلاء. شو الإيلاء؟ إن الرجل يقول لزوجته والله ما بقربك 4 أشهر فصاعدا، من هون لسنة، هيك بعضهم، من هون لسنة، من هون لست أشهر. هذا الإيلاء حرام، لأن المرأة تحتاج للعشرة، ومدة 4 أشهر فأكثر مدة قاسية تفوق تحملها، وممكن بسببها تتعرض للفساد وتصبح تبحث عن وسائل أخرى تقضي فيها رغبتها. فالله يقول للذين يؤلون من نسائهم، يعني الذي يحلف ألا يطأ زوجته معك مدة 4 أشهر، قال تربصوا 4 أشهر. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يقرب زوجاته شهر، هذا فيش فيه مشكلة، لأنه بتصير خلافات، وأحيانا الزوج من كثرة زن الزوجة ممكن يقول والله ما بقربك أسبوع أو شهر أو كذا، هذا ضمن دائرة المقبول. وقد يكون أصلا هذا نوع من أنواع التأديب للزوجة إذا كانت عندها شيء من النشوز أو شيء من التصرفات الغير لبقة، لكن أنك تصل 4 أشهر لا، هنا خط أحمر. فربنا بيقول أنت معك إذا حلفت ألا تطأ زوجتك معك 4 أشهر، إذا انتهت 4 أشهر الزوجة تستطيع ترفع قضية للقضاء، والقاضي يستدعيك فيقول لك إما أن تفي، يا بترجع تعاشرها ترجع الحياة طبيعية، أو إنك تطلق خلاص بعد 4 أشهر. إذا الزوجة رفعت قضية للقاضي أنه هذا الرجل لم يطأني منذ 4 أشهر، بعد 4 أشهر القاضي بيستدعيك ويقول لك فإن فاءوا، إيش يعني فاءوا؟ أي عاد إلى معاشرة زوجته، فإن الله غفور رحيم، ربنا يغفر لك وبرحمك لأنك رفعت الأذى. ها أنت آذيتها صح، إنك إذا نويت رفع الأذى والعودة إلى العشرة بالمعروف الله يغفر لك. قال وإن عزم الطلاق، طب إذا نويت لا أنا بدي أطلق بعد 4 أشهر، فإن الله سميع عليم، سمعك لما طلقت، عليم بما في داخلك، فخلص هي سجلت عليك وستحسب عليك. وهذا كان نوع من التوثيق إنه الطلاق ربنا سمعه وعلمه، ما بتقدر تلعب فيه. وإن عزم الطلاق، إذا قررت تطلق خلص القاضي بيقول لك طلق انتهى، ما بدك تفيق تجامع تطلق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لطلاقه عليم به. طيب إذا أنت اخترت الطلاق، الآن سيذهب إلى أحكام الطلاق، وهذه الطريقة الأولى التي تنتهي بها العلاقة بين الزوجين بالطلاق، أنه إذا أزواج أحياء كيف تنتهي العلاقة؟ إما طلاق أو خلع. في الطلاق أنت بتطلق، تمام، أنت بتطلق وبيضل المهر عند الزوجة، الزوجة ما بتدفع شيء باختصار. هذا طبعا فرق بين أحكام المدخول وغير المدخول، هذا مش موضوعنا. طب إذا اخترت أن تطلق زوجتك، كم مدة العدة التي تنتظرها الزوجة حتى خلاص تنتهي العلاقة تماما؟ أنت مش مجرد ما حكيت لزوجتك أنت طالق خلاص صارت حرة، لا، أنت بتحكي لزوجتك أنت طالق الآن في عدة، تنتظرها الزوجة، وهي العدة رحمة بك وبها، لعلك أن تعيد التفكير مرة أخرى إذا كنت ضمن مدة المسموحة. فربنا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة تنتظر ثلاث حيضات. إيش عن ثلاثة قروء؟ عند جمهور أهل العلم ثلاث حيضات، منها نتأكد أنه فيش عندها ولد، لأنه إذا في ولد ممكن أنت برضو تعيد حساباتك تقول لا خلاص بدي أرجعها، تمام؟ أنه إذا طلقت في مجال للترجيع في الطلقة الأولى والثانية، في مجال إنك ترجع إذا كانت طلقة أولى أو ثانية. فربنا أعطاك ثلاث حيضات. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أثناء فترة العدة إذا اكتشفنا إن المرأة حامل المطلقة لازم تحكي لزوجها. شو اللي بيصير الآن؟ الحيض هذا شيء المرأة هي تعلمه من نفسها. الرجل الذي طلق شو راح يكشف على الزوجة؟ يعرف أنها حائض ولا لا؟ هي تخبر بلسانها إنه جاءتها الدورة ولا لم تأتيها. فقد بعض الزوجات تتحايل لأنها بدها تخلص من الزوج، فشو زوجها بيطلقها هو مش عارف أنها إيش حامل، مفكرها حائض. فبتيجي أو لما يأتي موعد دورتها الشهرية يسألها هل أنت حائض؟ بتقول آه حائض، عادي بتكون حامل. بعدين بتيجي الشهر الثاني أنت حائض؟ بتقول آه حائض. بعدين بتيجي الثالث بتقول حائض حائض، خلاص هي افتكينا منك، وبتكون هي مش حائض وبتكون حامل، لأن المرأة الحامل ما بتحيض طبعا. وإحنا بنعرف إنه الحامل كم عدتها؟ عدتها أن تضع حملها، يعني 9 أشهر إذا كان ضايل للحمل، 9 أشهر أو 7 أو 8 على حسب مدة الحمل. فبعض النساء يطلقها زوجها ولأنها لا تريد أن ترجع إليه تكتم الحمل وتتظاهر أنها حائض، خلص حيضة أولى ثانية ثالثة خلصنا وافتكينا منك، وهذا حرام. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما بيصير تكتمي إنك حامل، بدك تخبر الذي طلقك إنك حامل، لأنه إما رح يرجعك ويشفق ممكن، أو إنه تكون العدة على الوجه الشرعي، العدة للحامل أن تضع حملها. طيب إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق برد الزوجات في ذلك، في ذلك يعني في أثناء فترة العدة. في أثناء فترة العدة الزوج له أحقية أن يرد زوجته، بس يستطيع أن يقول لها أرجعتك بترجع له، بس مجرد أن يقول لها أرجعتك بترجع، بس هذا كما قلنا خلال الطلقة الأولى أو الثانية. فالأزواج هم أحق بالرد، يعني الزوجة لو قالت لا لا ما بديش أرجع، أنت كزوجة ما بطلع لك، هذا حق الزوج. الطلاق والإرجاع حق مين؟ حق الزوج. فإذا قال أحق هو صاحب الحق إذا طلق وإذا أرجع، بس بشرط، شوف القرآن كيف بيعلمنا، بس أنت يا زوج ماشي إحنا أعطيناك الحق أنه أنت تطلق وأنت ترجع، بس ما بيصير تستعمل هذا الحق للإضرار بالمسكينة، وتستعمله على ما يسمى في الفقه الإسلامي على التعسف، تمام؟ يسمى التعسف في استعمال الحق أنك تضر. فربنا بقول الزوج أحق في الرد من الزوجة، يعني الزوجة لو ما بدها ترجع والزوج بده يرجع هو الأحق، بس بشرط أن يكون هدفه من الإرجاع الإصلاح وليس الاستغلال والإضرار. إنه بعض الناس شو بيعمل؟ بيطلق زوجته لما تقارب عدتها تنتهي بيرجعها، مشان إيش؟ عشان يرجع يطلقها مرة ثانية وتبلش المسكينة عدة جديدة، هذا إضرار. لا خلص انت من البدايه يا اخي ما بدك اياها، خليها الى حال سبيلها وربنا بستر عليها. لا يجوز ان تستعمل حقك في الارجاع للاضرار، لذلك قال ان ارادوا اصلاحا. ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه قاعده عامه في القواعد في الحقوق الزوجيه، ولهن يعني للزوجات من الحقوق كما ان عليها حقوق، يعني هي لها حقوق على زوجها كما ان عليها حقوق، عليها ان تبذلها لزوجها. لهن أي لها حقوق كما أن عليها حقوق، سواء في أثناء الزواج أو في أثناء العدة، وهذا كله بما هو متعارف عليه بما يرد الله سبحانه. ثم قال وللرجال عليهن درجة. هاي الآية اللي الفكر النسوي بيغضب منها، تعرف جماعة الفكر النسوي المعاصر اليوم، حق المرأة وحرية المرأة والإندبندنت وومن والقصص هذه، شو وللرجال عليهن درجة؟ ربنا جعل الحياة الزوجية الرجال قوامون على النساء، وهذه طبيعة الحياة، طبيعة المرأة لا تصلح أن تكون هي المديرة على العائلة، الرجل هو الذي يجب أن يكون مديرا. هذا الوضع الطبيعي. الآن ما بتيجي الآن بعض النساء، بس أنا بعرف زوج عمتي ما هو ضعيف، تجي حالات الاستثنائية خليها على جنب، الرجال الضعاف الشخصية. الحالة الطبيعية الرجال قوامون على النساء، فلذلك قال الفقهاء أيهما أعظم حقا؟ هل حق الزوج أعظم أم حق الزوجة أعظم؟ يا عمر أيهما أعظم حقا؟ حق الزوج أعظم من حق الزوجة، أعلى. قال وللرجال عليهن درجة، فهذا يدل على أن حق الزوج. لذلك الأحاديث التي تأمر المرأة بطاعة زوجها، ولو أمرت واحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حق الرجل أعظم. لذلك قال وللرجال عليهن درجة، فهناك حق أعظم فعليه أن تنتبه. والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم عندما شرع هذه الأحكام من أجل استقرار الأسر وأن تقوم هذه اللبنة الأولى. شوف الأسرة إذا فسدت إخواني فسد المجتمع. لذلك الإسلام يحرص على التدقيق والتفصيل في أحكام الأسرة. خطأ في أحكام الأسرة يهدم عائلة، وانهدام عوائل انهدام مجتمع. فلذلك في تجديد في هذه المواضيع. قال الطلاق مرتان، أنت معاك تطلق زوجتك مرتين حتى وتستطيع في كل مرة أن ترجعها. إذا اخترت الطلقة الثالثة ووصلت إلى الطلقة الثالثة خلص ما في رجعة حتى تنكح زوجا آخر غيرك. إذن الطلاق الذي تستطيع فيه أن ترجع زوجتك طلقتان، الطلاق مرتان، وفي كل مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لما تطلق زوجتك أول مرة يا إنك بترجعها بالمعروف وبالخير، أو تسرحها لبيت أهلها بالإحسان. قالوا من الإحسان بدون شتم ولا غضب ولا مشاكل، ولا تطالبها بإرجاع المال، هذا من الإحسان. لا خلص انت طلاق، هذا لا تطالبها رجعي لي انا صرفت على البيت انا كذا، لا تطالبها بشيء. اذا فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. طيب لذلك ماذا قال؟ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. اذا انت طلقت زوجتك بعد ما عاشرتها ودخلت فيها وبينكم حياه، ما بحق لك بعد ما تطلقها يلا رجعي لي المهر، ما بيطلع لك. خلص انت عشت معها حياه زوجيه تامه، فليس لك أن تطالبها لا بإرجاع الهدايا ولا بإرجاع المهور ولا بإرجاع والله أنا وديتك سفرة على سويسرا وأنا طعميتك كذا، يلا بدك ترجعي لي تذكرة الطيران. بعض النفوس الضعيفة يصبح يطالب زوجته بكل ما صرفوا عليها خلال 20-30 سنة، ليس لك ذلك. إلا حالة واحدة يمكن للزوج أن يطالب زوجته، وهي حالة إيش؟ الخلع. الخلع غير الطلاق. الخلع بكون الزوج هو ما بده يطلق، بس بتكون الزوجة كرهت هذا الزوج، خلص شايفة انه انا غير منسجمة معه اجتماعيا ونفسيا وحياتيا، فاشعر ان استمراري معه سيسبب اشكالات، وانني لن اؤدي حقه، وانني لن اؤدي حقه. فالاسلام اذا كان في هناك مبررات حقيقية، مبررات حقيقية لان الزوجة هي التي تطلب الفراق، الإسلام يعطي هذا المنفذ للزوجة. وفي هذه الحالة إذا الزوجة هي التي بدها أن تترك الزوج، هذا يسمى إيش؟ خلع، يعني إذا تخلع نفسها خلع. وفي هذه الحالة يجب أن ترد للزوج المهر إذا طلب الزوج به، ترد له المهر. لذلك قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حقيقة الضمائر في هذه الآية عجيبة، كأنها تشير إلى أنه قرار الخلع هذا قرار ما بتتخذه المرأة وحدها، لا بد وأن تستشير فيه، ولا بد وأن يكون أهل الزوجة وأهل الزوج على حضور في هذا المقام. ليه؟ أنه كثير من الزوجات في لحظة غضب بتبلش معه أنا بدي أخلعك، أنا بدي أدفع لك مصاري وبديش إياك، هذا كثير يجينا مشاكل أسرية بهاي الطريقة. فهنا الإسلام بيعلم الزوجة والزوج أنه ما تتسرعوا في قرار الخلع. لاحظ الضمير، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، مين اللي خفتم؟ هو يخاطب من؟ فإن خفتم ألا يقيم، طب هو الكلام للزوج والزوجة ولا الكلام مع المجتمع؟ بتلاحظ أن الضمائر جاي بطريقة أنه فإن خفتم يا أهل الزوجة ويا أهل الزوج ويا فزعتهم ويا الناس اللي حواليهم، ما تخلوهم يتخذوا القرارات في لحظة غضب، كلكم تشاركونهم، لأنه لحظات الغضب الإنسان ما بكون في اتزانه فيتخذ قرارات فيها إيش؟ فوضوية وعجلة. فإن خفتم، كأن المسؤولية علينا جميعا، إحنا أقاربهم، ألا يقيم الاثنين حدود الله، وشايفين المشاكل بينهم بتكبر، والزوجة هيك مفهوم الآية، والزوجة بدها تخلع بدها تترك، خلص إذا شفتوا هذا هو الحل الأخير خليها تخلع، بس لا تتخذوا الزوجة وحدها، أشيروا عليها، انصحوها، وإنتوا قدروا الموقف، هل الموضوع مستحق خلع ولا ننصح الزوجة ومنهديها؟ إذا إحنا خايفين، لا واضح إن الأمور بينهم مش ماشية، والزوج ما بده يطلق، هو مصر على عدم وهي مصرة، ساعتها ممكن ننصحها إنها إيش؟ تخلع. فهذا قرار لا تتخذه الزوجة وحدها خوفا على التسرع والعجلة. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله في عشرتهم الزوجية مع بعضهم وأداء الحقوق، فلا جناح عليهما، على كلا الطرفين، الزوج ما في مشكلة إنه يتقبل الخلع ويأخذ العوض، وهي ما في مشكلة إنها تخلع وتدفع العوض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي في المال الذي تدفعه لتفدي نفسها. ثم يختم فقل تلك حدود الله فلا تعتدوها. أوعك تتلاعب بأحكام الطلاق، أوعك تتلاعب بالعدد، يعني هاي موازين إلهية حرام تتخطاها وتتلاعب بها، لأن الله عز وجل يقسمك، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال فإن طلقها، الآن الآية الأخيرة في الصفحة، أي الطلقة الثالثة، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة والأخيرة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص هنا حرمت عليك حتى تروح تتزوج هي شخص آخر، وذاك الشخص الآخر يعاشرها، ثم إذا رغب الشخص الآخر بأن يطلقها وطلقها تقدر أنت تعيد الزواج منها مرة أخرى. فإن طلقها أي الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي أن يعودا إلى حياة زوجية جديدة. شوف التنبيه الإلهي، إن ظن أن يقيم حدود الله، مش ترجع تتزوجها وإنتوا أصلا مشاكل بينكم واصلة والنيات فاسدة، بدك تكون فاهم، الحياة الأسرية تقوم على حسن النية، على فهم هل أنا أصلح لهذه المرأة أو لا، مش قرارات فوضوية عابثة. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الصفحة الأخيرة معنا اليوم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أعاد الله عز وجل ذكر هذه القضية بوضوح هنا، لأنه أكثر يا إخواني للأسف، هذا والله في مجتمعاتنا اليوم، أثناء فترة الطلاق والعدة كثير ما يكون الزوج يريد أن يضر الزوجة، هو مطلقها وفي أثناء العدة بيسمعها الكلام السيء، يشتم والدها وأهلها وأقاربها، وهي كذلك قد تقابل بنفس الشيء. فالله يقول لك حتى الطلاق يقوم على الأخلاق، حتى الطلاق قيم أخلاق، هذا هدى الله أخوان، هذه هدايات الله. لا حتى تعرفوا إخواني ليش الجزء الأول من البقرة أسس موضوع أسلمت لرب العالمين، لأنه إنسان لم يتربى على أسلمت لرب العالمين وعلى استقبال هدايات الله بالقبول التام، هو الذي لا يطبق هذه الأحكام بالشكل الصحيح. يعني كثير من الفجور الواقع اليوم بين الأزواج في أحكام الطلاق وفي الأذية منهم، والسبب ماذا؟ أنهم لم يتربوا على الجزء الأول من سورة البقرة، لم يتربوا على ملة إبراهيم أسلمت لرب العالمين، سمعنا وأطعنا، ربنا بقول لك امساك بمعروف وتسريح بإحسان، ماذا تقول لله؟ سمعنا وأطعنا، أمرك يا رب على الرأس والعين، ما إلي أنا أني أتعدى حدود الله. بس مين اللي بده يتعلم هذا؟ كثير من الناس حقيقة هو ليس على ملة إبراهيم بمعنى سمعنا وأطعنا، يناقش ولا يعبأ بأحكام الله سبحانه، مع أنه بتلاقيه كل يوم في رمضان عم بيقرأ سورة البقرة، ولما يطلق زوجته بفجر. طب يا أخي أنت ما قرأت في سورة البقرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ليش الفجور هاي في العلاقات الزوجية؟ طيب ثم قال سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اللي هي الفكرة اللي حكيناها قبل شوي، إذا زوجتك قاربت انتهاء العدة من الطلقة الأولى ما بيصير تقول لها أرجعتك مشان ترجع تطلقها مرة ثانية على وجه الإضرار لإطالة العدة عليها. بتقول والله بعض الناس قاسي قاسي، قول والله لا ربيك، هيك بحكي لزوجتك لزوجته، انه ايه راح اطلقك بعدين ارجعك بعدين ارجع اطلقك مرة ثانية لشان تعتدي بدل 3 أشهر 6 وتطول عليك العدة، هذا اسمه الإضرار. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، انت عم تهلك نفسك. شوف ربنا شو بقول، انت مش بس ظلمتها، ومن يفعل ذلك مش فقط ظلمها، أنت ظلمت نفسك لأنك تعرضها لسخط الله. ربنا عز وجل يعاقبك على هذه التصرفات الدنيئة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تلعب بأحكام الله، لا تلعب بآيات الله، لا تتلاعب بشرائع الله. واذكروا نعمة الله عليكم، ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات يتفضل علينا بإنزال قرآن يعطينا هدايات الحياة الأسرية. انتوا متخيل اخواني هذه الآيات اللي بنقرأها، هذه مش كلام فيلسوف أو رأي بشري أو كلام فقيه، هذه آيات نزلت من فوق سبع سماوات علينا من أجل أن تعلمني وتعلمك كيف تدير أحكام الأسرة. شيء عظيم، الله يتفضل علينا، والله الله يتفضل علينا أنه من فوق سبع سماوات نزلت جبريل عليكم مشان تعرفوا تديروا أسركم حتى تصلح حياتكم وبعد ذلك تعبثون بها. لا، هنا ربنا ما بيسامحك لأنه ربنا أعطاك فضل عظيم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل، ذكر الإنزال، من فوق سبع سماوات نزلت كتاب وحكمة. الحكمة هي السنة، حتى السنة هي وحي. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، عم بينصحكم ويرشدكم ويأمركم وينهاكم، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. طيب إذا شخص ما طلق زوجته الطلقة الثالثة، شخص يا شيخ صالح طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ممتاز، وتركها حتى انتهت العدة، الآن صارت حرة هي ولها أن تتزوج شخصا آخر، صحيح؟ أنت طلقت زوجتك طلقة أولى ثانية وخليتها حتى مرة ثلاث حيضات وخلصت، هي الآن لها أن تتزوج شخص آخر. طب بصير أنا اللي طلقت أرجع أتزوجها؟ نعم بصير، لأنه أنا ما طلقتها ثلاث، أنا طلقتها طلقة وانتهت عدتها، هي تستطيع تتزوج شخص آخر وتستطيع برضه تتزوجني. لو أنا فكرت إني إيش أتزوجها بيطلع لي، بس هنا بدي أتزوجها بدي أعمل عقد ومهر جديد. هنا هاي قصة حدثت مع أحد الصحابة، سيدنا معقل ابن يسار. معقل ابن يسار كان مزوج أخته لبنت عمه، وابن عمه طلق أخته وتركها حتى انتهت العدة، وأصبحت أخته الآن يأتي الخطاب ليخطبوها. مين إجا يخطبها؟ ابن عمه اللي طلقها. فقال له معقل والله ما بزوجك، أنت طلقت أختي وتركتها حتى انتهت العدة، ولما جاء الآن الخطاب يخطبوها والله جايب قلب قوي جاي تخطبها، طب ما أنت اللي طلقتها، شو عملوا؟ طلقها وخلاها العدة، بعدين حن إلها، فصار يقول لك بدي أتزوجها. أخته لمعقل بن يسار رضي الله عنه، أخته كانت تريد أن ترجع لهذا الرجل. سبحان الله، العشرة ما بتهون، مش يقول لك المثل، العشرة ما بتهون، يعني صح هو طلقها وتركها بس العشرة مهانتش، هي تعرفه في بينهم ألفة. فلما رأته جاء يخطبها من جديد كانت ترغب، وجاء في الحديث وكان رجلا جيدا. يعني أحيانا إخواني طر الطلاق، بس هي الفائدة، لا يعني أن الرجل سيء، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، طلق حفصة ثم راجعها. إنه بعض الناس اليوم بسبب الدعايات الإعلامية تصور إنه الرجل المطلق إنسان سيء، إنسان غير أخلاقي، لا هذا شرع الله. الصحابة طلقوا، النبي صلى الله عليه وسلم طلق، الطلاق هو حل لإنهاء مشكلة، الطلاق لا يدل أبدا بالضرورة على أن الرجل سيء والمرأة سيئة. وللأسف كثير ما تظلم النساء المطلقات في المجتمع عندنا، ويظن أن المرأة المطلقة هذه ما حدا بتزوجها، ليش؟ قال لأنها والله مطلقة. يا أخي خيرة الصحابيات طلقنا، زينب بن جحش الله يرضى عنها أم المؤمنين، ما هو طلقها زيد بن حارثة، طلقها زيد بن حارثة، ومن تزوجها؟ من هو أعظم من زيد بن حارثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالطلاق شيء طبيعي واعتيادي، ولا يدل بالضرورة على أن الرجل سيء أو امرأة سيئة، بل قد يكون من أفاضل الناس ومن الأتقياء الأبرار الأولياء الصالحين، جدا طبيعي. والتصور الاجتماعي أن الطلاق يدل على إشكال في الأخلاق، لا هو عادي، قد يكون عدم تآلف بين شخصية وشخصية. إخي أنت وصاحبك بتختلفوا، بتشوف شخصيتك بتجيش معه بتبطل تمشي معه، يعني ولا هو سيء ولا أنت سيء، هي عادي عقول وانسجامات إنسانية. لا، أحيانا قد يكون فيه سوء أخلاق، بس هو لا ارتباط بين الطلاق وسوء الخلق. المهم، فلما جاء هذا الرجل ليتزوج المرأة من جديد، معقل بن يسار قال الله والله ما بزوجك، أنت طلقت أختي وتركتها. فالله أنزل هذه الآية ليعلم معقل بن يسار وكل الناس إلى يوم القيامة إنه إذا أختك أو ابنتك تريد أن تتزوج من رجل وكان هذا الرجل كفاءة ويصلح لا تمنعها، خليها ترجع له ما دام كفء ويصلح لإدارة الحياة الزوجية عموما لا تمنعها. فمعقل بن يسار لما نزلت هذه الآية قال سمعنا وأطعنا. شوف معقل بن يسار تربى على أسلمت لرب العالمين. لو تيجي على واحد معاصر اليوم تقول له هيك القصة قصة بتعمل زي معقل بن يسار، يقول لك لا معقول طلقها وتركها ويجي تخطب وأنا أزوجها من جديد، والله ما بعمل. مش كثير من الناس. شوف الصحابة ربوا على سمعنا وأطعنا فقبلوا كلام الله سبحانه. قال فلا تعضلوهن، يا لا تمنعوا بناتكن أو أخواتكن أن ينكحن أزواجهن. أن ينكحن أزواجهن يعني من كانوا أزواجا لهن، إن هو كان زوج لها ثم طلقها ثم أراد أن يعود إليها، فهذا معنى أن ينكحن أزواجهن يعني أن يعودوا لأزواجهن اللي طلقوهم. مع أن هنا داعي عدم ردك لها قوي، فما بالك أنه يأتي شخص لا هو أول مرة يجي يخطب والرجل كفاءة، هذا من باب أولى وأولى أنه إذا البنت بدهية وهو كفاءة زوجها. يعني إذا كان الله يأمرك إذا أختك أو ابنتك تريد أن تعود للزوج الذي طلقها لا يجوز لك أن تمنعها. فمن باب أولى، شوف كيف التفكير، من باب أولى إذا جاء شاب جديد أول مرة يطرق بابك وكان كفاءة والبنت بدهية وهو رجل جيد ما بيصير تمنع، أنت آثم، أنت آثم. ولاحظوا التعليلات القرآنية الجميلة، قال ذلك يوعظ به، أي هذا الحكم من يعظ من؟ من كان يؤمن بالله من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظ هاي بدها رقابة داخلية، الذي يخشى الله والدار الآخرة يعمل هذا الحكم. لاحظوا التعليل الآخر ما أجمل، قال ذلكم أزكى لكم وأطهر. شو يعني ذلكم أزكى لكم وأطهر؟ أنا بدي أعطيكم إياه من الواقع يا شباب. كثير من الآباء بيمنعوا بناتهم أن يتزوجوا شباب كفاءات يأتون إليهم. كثير من الآباء بيمنع بنته أو أخته أن تتزوج شاب كفاءة جاء يطلبها بالحلال. لما أنت تمنعها منه بالحلال صدقني كثير من النساء تفشل وتذهب تعمل معها علاقة بالحرام، صح ولا لا؟ الرجل طرق بابك بالحلال وقد يكون يحبها وهي تحبه، تمام؟ جاءوا بالحلال وهو كفاءة وهي كفاءة له، زوج، لأنك إذا لم تزوجها الآن قد تقع في فخ علاقات محرمة. شوف ذلكم أزكى لكم وأطهر، ربنا بيقول لك خليها علاقة طهر، علاقة زكية نقية، لا تلجئ الشاب والبنت إلى علاقة خلف الأسوار، إلى علاقة خفية لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وبتصير البنت تراسل الشاب لا اصبر شوي وكذا بدي احاول اقنع ابوي، وبصير الشاب يراسلها حاولي تقنعي ابوك، وبعدين لان الاب متعنت بصير بينهم علاقات غير نظيفه. وربنا بده للعائلات الطهاره، هاي البنت تبحث عن العفاف وقد تكون فرصتها الوحيده او الاخيره او ما عندهاش فرص كثير. لا تمنع، لا تحاول تضع شروط، ليست الطلبات اجراءات لا ترضي الله. ذلكم هذه الامور لا تعضلوا بناتكم يا أيها الآباء إذا جاء الكفاءات، هذا هو الذي يحافظ على الزكاء والطهارة والنقاء. أنت عفوا بهمكش الشكل والمظهر، بهمك إيه؟ أن يكون كفاءة يستر على بنتك ويدير الحياة والله يسر أمره. ذلكم أزكى لكم أطهر، شوف والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما ربنا بيشرع هاي الأحكام في كثير من الأمور ربنا يعلم مطلع على طبائع النفوس وضعفها. انت كأب انت مش عارف مشاعر بنتك، والله يعلم وانتم لا تعلمون، ومش عارف ضعفها وحاجتها، والبنت قد تستحي ان تبوح لأبيها بحاجتها ورغباتها وما يصلحها. فربنا بيقول لك خلص اعمل هذه الهدايات والله يعلم وانتم لا تعلمون. نختم بالآية الأخيرة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآن لماذا ذكر الرضاع هنا؟ كثير من العلاقات الأسرية لما تنتهي بالطلاق بكون في ايش؟ بكون في ابن بالنص، صحيح؟ هذا الرجل طلق الزوجة بس لكن هناك ابن ما زال في فترة الرضاع، فنحتاج أن نضبط موضوع الرضاع ومن التي ترضع وقضية من الذي ينفق على الأم المرضع. قال سبحانه والوالدات شوف يا أيها الأمهات، يا أيها الأمهات لا تلعبي في موضوع الرضاع من أجل أن تضري الزوج اللي طلقك، هذا الموضوع لصالح ابنك، ماشي؟ في زوج طلقك لا تجعل هذا الموضوع نقطة ضغط في إرضاع الأطفال. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا أمر وإن كان بصيغة الخبر، يعني عليك أن ترضعي ابنك حولين كاملين، سنتين كاملة حتى الابن يحصل الغذاء الجيد. هل هذا معناه أنه ما بيصير أفطم قبل السنتين؟ بيصير، لكن الكمال في الرضاع أن يكون لمدة سنتين. قال لمن أراد، لذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني هو ليس إلزاما لكن هو لمن أراد الرضاعة على كمالها وتمامها. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له من هو؟ الأب. أب هذا الطفل الرضيع هو مسؤول أن ينفق على الأم المرضعة خلال فترة إرضاعها. هسا إذا كانت زوجتك أنت مش مطلقها وفي الوضع الطبيعي أنت راح تنفق عليها، لكن إذا كنت طلقتها وهي قالت، الأم قالت أنت طلقتني أنا ما برضع الصبي حتى تنفق علي، بدي أجرة خلال مدة إرضاعي، أنت أيها الأب ملزم أن تدفع لها الأجرة، بس الأجرة طبعا بإيش؟ بالمعروف كما ورد في سورة الطلاق. إذن وعلى المولود له أي على الأب رزقهن أن يرزق النسوة هذه المرأة وأن يكسوها خلال مدة إرضاعها للصبي، طبعا هذا إذا كان مطلقة، وإذا كان متزوجة كما قلنا من باب أولى. ثم قال لاحظ كيف جمالية القرآن، والله القرآن جميل إخواني. ثم قال لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني صح ألزمتك أنك تنفق عليها بس لا تخاف أنا ما راح أحملك فوق طاقتك، وليس لها أن تستغل هذا الموضوع لتطلب راتب 1000 دينار، لا، لا تكلف نفس إلا وسعها، تنفق على طاقتك ووسعك، وليس للزوجة أن تستغل ما دام ربنا أمره أن ينفق علي راح أفرض مبلغ عالي، لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يا الله عدل الإسلام ما أجمله. لا تستعمل الصبي الرضيع نقطة ضغط، لا تضري أنت الرجل بسبب ولده ولا تضر أنت المرأة بسبب ولدها، هذا ما يسمى استغلال الأطفال في حالات الطلاق. كيف يستغل الأطفال في حالات الطلاق؟ يمكن يستغلوا من قبل الأم. كيف ممكن الأم تستغل الطفل نقطة ضغط؟ إنه تقول له أنا ما بدي أرضعه، روح أنت شوف اللي مرضعه، ويكون هذا الطفل مش قابل يقبل أحد يرضعه إلا أمه، فهي بتضغط على الزوج في هذا، أو بتقول له أنا برضعه بس بدك تعطيني 500 دينار شهري، فيصبح الطفل ورق الضغط. المرأة تضر هذا الطفل ولا ترضعه حتى تضغط على أبيه بسببه، أو العكس ممكن الأب هو اللي يضغط على المرأة في طفلها. إيش يقول لها؟ سأحرمك من إرضاعه. أكثر شيء يذبح الأم السوية طبعا إنه لا ترضع ابنها، صحيح؟ بدك تضر امرأة، اسحب طفلها الرضيع منها وقل لها ما في ترضعي، الأم السوية تذبح من هذا. فبقول أيضا أنتم أيها الآباء لا تضروا الأمهات المطلقات وتضغطوا عليهن بأطفالهم وتستعملوها نقطة ضعف، ويصبح الأطفال هي المكان الذي يضغط، هذا من جهته وهذا من جهته. ارحموا هؤلاء الأطفال. يا أخي أنتم بدكم الطلق وتطلقوا، لكن لا يكون الأطفال ورقة يساوم عليها. شوف عدالة الإسلام ورحمة الإسلام. طيب قال وعلى الوارث مثل ذلك. في حال أنه أبو هذا الطفل الرضيع مات، ورثت هذا الأب مسؤولين ينفقوا على الأم المرضعة إلى أن تنتهي فترة الرضاع، وعلى الوارث أي من يرث هذا الأب. بس الآن ممكن أنا ابني برضع عند الزوجة، أليس كذلك؟ وأنا متت، ورثتي تمام مسؤولين أن يتمموا الإنفاق على هذه المرأة الأم المرضعة إلى أن تنتهي فترة الرضاع. إذن وعلى الوارث مثل ذلك في الإنفاق. طيب قال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الآن في أب وأم في رضاع لطفل بينهم، متى يقرر إنهاء الرضاع؟ متى يقرر الأب والأم إنهاء مدة الرضاع؟ بأمرين، بالاتفاق والتشاور مع الآخرين. وشوف كمال الإسلام، قال بكم تتفقوا، مش بس تتفقوا، قال وتتشاوروا مع الآخرين. ليش يعني؟ قال فإن أراد فصال، الفصال هو إنهاء الرضاع، إذا قرروا إنهاء الرضاع عن تراض منهما، يعني إذا الأب لا بده الرضاع يكمل لسنتين والأم ما بدها تكمل، له أن يطالب بإتمام الرضاع. والعكس إذا الأب هو اللي ما بده يكمل، خلص بده ينفق سنة. بتعرفوا الأب لما يصير يدفع شهرية للأم المطلقة يقول لك أنا بدي أدفع لسنتين، خلص سنة واحدة خلص يا مرة افطمي وأنا ما بدي أكمل معك. والمرة بتقول لا أنا بدي أكمل، ربنا عز وجل أعطاني لمدة سنتين والطفل هذا محتاج لسنتين. فإذا القرار لا يكون من أحد الأطراف، لابد من التراضي بينهما، هذه أول قضية، التراضي من كليهما على إنهاء الرضاع. طب أحيانا ممكن الأب والأم يتراضوا ترى على إنهاء الرضاع ولكن لا يكون هذا لصالح الطفل، صحيح؟ يعني ممكن الأم بدها تخلص من الموضوع الإرضاع والأب بده يخلص من موضوع الإنفاق على هاي الأم، فبقول خلاص يلا اتفقنا ننهي موضوع الإرضاع. هنا شوف الإسلام قال روح تشاوروا مع أصحاب الخبرة، ارجعوا للأطباء، ارجعوا لأصحاب الخبرة، خلوهم يشاركوكم في اتخاذ القرار. فقال عن تراض منهما وتشاور، يستشار أصحاب الخبرة، لأنه قد يتراضى الأب على الأم على إنهاء الرضاع ولا يكون هذا لصالح الطفل الرضيع، فأصحاب الخبرة لهم أن يتدخلوا. فإذا أصحاب الخبرة بعد مشورتهم قالوا نعم ما في مشكلة في الإنهاء وتراضى الأب والأم على الإنهاء، عندئذ خلص ما في مشكلة في الانتهاء من قضية الرضاع. ثم قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، هاي الحالة في حالة أن الأم رفضت إرضاع الطفل، وإن أردتم أن تسترضعوا أي أن تطلبوا مرضعات لأطفالكم. قالوا إذا كانت الأم ترفض إرضاع الطفل خلص بدها تلعب على ذلك، أو قد لا تكون رافضة لكن حقيقة قد لا يكون عندها لبن، بعض الأمهات تعاني من جفوف اللبن يعني ما عندها قدرة، فهنا الأب سيضطر بشكل طبيعي أن يبحث عن مرضع أخرى. فإذا إذا كانت الأم لا ترضع طفلها إما عنادا أو معذورة لمرض أو ما شابه ذلك، هنا سيبحث الأب عن نساء مرضعات أخريات كما كان العرب يفعلون. قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، ما في مشكلة، روح دور لابنك على مرضعة أخرى، بس أي مرضعة بدك تستأجرها عليك أن تعطيها أجرتها بالمعروف. ما بيصير إنك تستغل، بعض الناس بيستغل النساء لضعفهن فيعطيها أجرة دنيئة على الإرضاع أو يضحك عليها بقول لها خلص أنت رضعي، ما هذا اللي بيصير، بقول أنت رضعي ونهاية الموسم بعطيك أجرة على الرضاع، وبعد ما ترضع المسكين وتتعب في إرضاع ابنه يضحك عليها ولا يعطيها الأجرة. فربنا بيحذر إذا استخدمت امرأة لإرضاع طفلك، امرأة غير الأم لإرضاع طفلك ما في مشكلة لا بأس، بس بشرط أن تسلمها. قال إذا سلمتم ما آتيتم، قالوا ما آتيتم يعني ما أردتم أن تؤتوه وهو الأجرة، يعني إذا سلمتم ما تريدون إعطاءه لها من الأجرة بالمعروف، لأنه ما بيصير تبخسها حقها ولا هي أيضا تطالب بأكثر من حقها، المعروف العرف يحكم هذه الأجر كم تكون. وفي النهاية كل هذه الأحكام إذا ما كان في شخص يتقي الله ما راح يلتزم فيها، وإذا ما كان الشخص يشعر بمراقبة الله لن يلتزم بها. فختم الآية فقال واتقوا الله، تقوى الله هي التي تجعلك تتمسك بهذه الأحكام الشخصية الاتقائية من بداية سورة البقرة نتحدث عنها، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا بكتاب ربنا وأن يجعلنا من المتمسكين بهذه الهدايات الممتثلين لها، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.